أنا بشهد عن إلهي بين كل الوجود، أنا بشهد عن محبة فائت كل الحدود، أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب وفق ده مفيش زيه نصيب. أنا بشهد عن جمال وحنان قلبه الرقيق، برعايته في السلام بيزول هم الطريق. من يوم ما قبلت ربي ولقيت معنى الحياة، من حبه كاسي ريا أفراح قلبي.